إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، فإنه كلما قوي الإيمان في قلب العبد استعظم معصية سيده ومولاه، فكان ذلك حصناً منيعاً بينه وبين الذنوب صغيرها وكبيرها. وكلما ضعف الإيمان في قلب العبد هانت عليه المعصية ورآها أمراً هيناً، وعندئذ يفتح عليه الشيطان باب المحقرات، فما يزال به حتى يورده المهلكات التي توجب له سخط رب الأرض والسماوات، فما يفيق من غفلته إلا بعدما انقضى عمره، وحينها يدعو بالويل والثبور إلا من تداركه ربه برحمته، فتاب وترك الذنوب صغيرها وكبيرها وانشغل بعمل الصالحات. ومحقرات الذنوب هي ما لا يبالي المرء به من الذنوب، سواء كانت من الصغائر أو الكبائر. وقيل هي الصغائر كما قال المناوي رحمه الله محقرات الذنوب أي صغائرها، لأن صغارها أسباب تؤدي إلى ارتكاب كبارها، كما أن صغار الطاعات أسباب مؤدية إلى تحري كبارها. أيها المسلمون، محقرات الذنوب حذر الله تعالى منها عباده أشد تحذير، وزجر عنها أعظم زجر لمن تأمل كلام ربه. قال سبحانه: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وجزع بعض السلف جزع عند الموت، فقيل له في ذلك فقال: إني أخاف ذنبا لم يكن مني على بال وهو عند الله عظيم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من محقرات الذنوب أحب الناس إليه، وهي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله عز وجل طالبا. ومصداق ذلك في قوله جل وعلا: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالصغير والكبير من الذنوب يقيد في كتاب، قال جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الأخيار وجميع أمته، وأخبر أنها ما اجتمعت على عبد إلا أوردته المهالك، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلاً كمثل قوم نزلوا أرض فلات، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سواداً، أي جماعةً من العيدان، حتى جمعوا سواداً فأجَّجوا ناراً وأنضجوا ما قذفوا فيه. ومعنى المثل، معنى المثل هذه العيدان هي الصغائر إذا اجتمعت ولم تكفر، وسبب كون صغار الذنوب ومحقراتها مهلكة أمران. سبب ذلك أمران: الأول الإصرار، والأمر الثاني الاستصغار. ومعنى ذلك: الأول الإصرار، وهو المداومة على الذنب، أي يصر المرء على صغير الذنب ولا يتركه، هذا هو الإصرار، المداومة على الذنب حتى يصير كبيراً عند الله تعالى. فالمحقرات إذا كثرت صارت كباراً مع الإصرار، والإصرار على الذنب أقبح من الذنب. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. والسبب الثاني الاستصغار، وهو الاستهانة بها واحتقارها، أن يحتقر المرء الذنب ويقول: هذا لا شيء فيه، وهذا ذنب صغير، ولن يعذبني الله عنه عذابا كبيرا لأنه ذنب صغير. وهذا هو معنى الاستصغار، وهو الاستهانة بالذنوب واحتقارها، الذي يؤدي إلى كبارها وعظمها عند الله تعالى. قال بلال بن سعد رحمه الله: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى من عصيت. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن الله يغفر الكبائر فلا تيأسوا، ويعذبوا على الصغائر فلا تغتروا. فالعبد، أو قبل ذلك، واعلموا عباد الله أن هذه المحقرات حملت من قبلنا على ترك دينهم والانسلاخ من عقيدتهم. قيل لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه: أفي يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم؟ سئل ابن اليمان رضي الله عنه: أفي يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. فالعبد إذا نظر إلى المعاصي التي تدخل تحت حد الصغائر لا الكبائر، فربما استسهل الوقوع فيها، أو اعتمد فيها على عفو الله تعالى، فلا يلبث أن يجد أثرها في اجتماعها المدمر، كالسيل العرم لو جزأته لوجدته نقاطا. فمن نظر للذنوب على أنها أوساخ توقاها واجتنبها ولو كانت صغارا، فالوسخ يؤثر ولو كان قليلا. فإذا تراكم، سود الثياب، فإياكم ومحقرات الذنوب. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: يا مغرور بالأماني، يا مغرور بالأماني، لعن إبليس وأهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة، أمر بها، وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها، وأمر بقتل الزاني أشنع القتلات بإيلاج قدر الأنملة فيما لا يحل، وأمر بإيساع الظهر سياطا بكلمة قذف أو بقطرة من مسكر، وأبان عضوا، أي قطع، وأبان عضوا من أعضائك بثلاثة دراهم، أي بسرقة ثلاثة دراهم فما فوق، فلا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من معاصيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا صاحب الذنب، لما تأمن سوء عاقبته؟ ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب؟ وقلة حيائك من ملك اليمين والشمال أعظم من الذنب الذي عملته، وفرحك بالذنب إذا غفرت به أعظم من الذنب، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. فنسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بعفوه ورحمته. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وتقدم بارك الله فيكم عن إخوانكم في الخارج، تفسحوا في المجلس يفسح الله لكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد بيان منزلة محقرات الذنوب لا بد من بيان شيء منها مما يتهاون بها الناس، فمن ذلك التهاون بالكلمة. التهاون بالكلمة، فرب كلمة لو مزجت بماء البحر لكدرته وغيرته، وقائلها لا يعبأ بها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية، حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. هذا ما قالت. قالت عن ضرتها صفية أم المؤمنين رضي الله عنها: حسبك من صفية كذا وكذا، أي أنها قصيرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت، أي لو أخلقت هذه الكلمة، لو مزجت بماء البحر لمزجته. قال المناوي رحمه الله: معناه هذه غيبة منتنة، لو كانت مما يمزج بالبحر مع عظمه لغيرته، فكيف بغيره؟ فكيف بغيره؟ وقال النووي رحمه الله: هذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة، أو أعظمها، وما أعلم شيئا من الأحاديث بلغ في ذمها هذا المبلغ. فذكر معايب الناس، فذكر معايب الناس التي يكرهونها مما يتساهل به البعض ولا يشعرون بالإثم، وهو من كبائر الذنوب، ويكفي ذمًا لها وتحذيرًا منها قول ربنا تبارك وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضًا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتًا فكرهتموه. ورب كلمة تعرض قائلها للعذاب وهو لا يدري. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالاً، يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً، يهوي بها في جهنم. ومن المحقرات مما يستهين به الناس من الذنوب النميمة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قال الحافظ المنذري رحمه الله: أجمعت الأمة على تحريم النميمة، وأنها من أعظم الذنوب، عند الله عز وجل. ومن المحقرات خروج المرأة من بيتها مستعطرة. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها، أي من رائحتها، من رائحة هذا العطر الذي وضعته ثم خرجت به، قال عليه الصلاة والسلام: ليجدوا من ريحها فهي زانية، والعياذ بالله. وما أكثر ما تفعله النساء هذا الزمان وهن لا يشعرن أنه من الذنوب العظام. ومن المحقرات أيضا مصافحة الرجال للنساء غير المحارم. فعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ومن المحقرات التفريط في صلاة الجمعة بغير عذر، فالتفريط في صلاة الجمعة وتركها كسلاً أو نوماً من غير عذر من المهلكات، والكثير من المسلمين لا يدري. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة ثلاث مرار من غير عذر طبع الله على قلبه. عباد الله، لما علم الصالحون السابقون بخطر الذنوب أو بخطر الذنب، صغر أو كبر، فروا من ذلك، بل كانوا يرون فعل الصغيرة كبيرة. كان السلف والصالحون يرون فعل الصغيرة كبيرة، هي أدق في أعين كما كانوا يرونها صغيرة. فعن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من البوبقات. قال البخاري: يعني بذلك المهلكات. وقد بوب البخاري على هذا الأثر بقوله: باب ما يتقى من محقرات الذنوب. فالأمر خطير جدا يستحق الوقوف عنده كثيرا والتفكير فيه طويلا. ذلك أن المؤمن يحاسب نفسه ويرى عظم ما ارتكب من خطأ. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. قال أبو شهاب: فوضع بيده فوق أنفه. قال ابن بطال رحمه الله: يؤخذ منه أنه ينبغي أن يكون المؤمن عظيم الخوف من الله تعالى من كل ذنب صغيرا كان أو كبيرا، لأن الله تعالى قد يعذب على القليل، فإنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بل كلما زاد تعظيم الخالق في النفوس رأى المؤمن ما ليس ذنبا مهلكا. فهذا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه خطيب الأنصار، كان من عادته أنه يرفع صوته أثناء الكلام لأنه كان جهوري الصوت. هذه طبيعته، أنه إذا تكلم كان صوته مرتفعاً. فلما أنزل الله جل وعلا قوله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فجلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار. واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، فقده النبي عليه الصلاة والسلام، رأى أنه لا يأتي ولا يرى ثابت بن قيس بن شماس، فسأل جاره وهو سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ أشتكى؟ أي ما له؟ ما لنا لا نراه؟ هل هو مريض؟ قال: أشتكى. قال سعد: إنه جاري وما علمت له من شكوى. فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية: ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار. انظروا عباد الله، هذا الذي فعله ثابت ليس ذنبا أصلا، لأنه كان جهوري الصوت وهذه طبيعته، ولكن خاف من الله جل وعلا لأنهم كانوا يرون ما ليس ذنبا ذنبا، وهذا من شدة خوفهم من الله تبارك وتعالى. فذكر سعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: بل هو من أهل الجنة. فالجزاء من جنس العمل. خاف الله في الدنيا خوفاً أقعده عن الخروج من بيته، فجازاه الله بالأمن من هذا الخوف في الدنيا قبل الآخرة. وهذا مثال آخر لتعظيم الصحابة رضي الله عنهم لحرمات الله. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتماً من ذهب في يد رجل أحد الصحابة رضي الله عنهم، فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم وطرحه، أي رماه في الأرض، ثم قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، لأن الذهب محرم على الرجال كما تعلمون. فقيل للرجل بعدما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك وانتفع به، أي إنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبسه ولم ينهى عن أن تنتفع به، فقالوا له: خذ الخاتم وانتفع به. فقال: لا والله لا آخذه أبداً، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: فيه المبالغة في امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه، وعدم الترخص فيه بالتأويلات الضعيفة. وآخر ما أختم به هذه الخطبة ما رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع، أي تركها، إذا ترك هذا الذنب، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فنسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الذنوب صغارها وكبارها. اللهم إنا نعوذ بك من الذنوب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ذنوبنا صغارها وكبارها يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا وكل من كان له فضل علينا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اشف مرضانا وعافي أصحاءنا. اللهم وارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة،